مستمعينا الكرام، اللغة العربية ليست من اللغات المتأخرة وجوداً، بل إن سيدنا آدم النبي الرسول المسلم أبا البشر كان يعلم اللغات كلها. ونعود إلى موضوعنا ونباشر فوراً بالكلمة موضوع الحلقة حلقة. ورد في مختار الصحاح: الحلقة بالتسكين الدروع، وكذا حلقة الباب، وحلقة القوم، والجمع الحلق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي: الجمع حلق كبدرة وبدر وقصعة وقصع. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء حلقة في الواحد بفتحتين، والجمع حلق وحلقات. قال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه. قال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر، جمع حالق، والحلق الحلقوم والجمع الحلوق، وتحليق الطائر ارتفاعه في طيرانه، وحلقها أي أصابها الله بوجع في حلقها، كما يقال رأسه وعضده وصدره إذا ضرب رأسه وعضده وصدره، وحلق رأسه من باب ضرب، وحلقوا رؤوسهم شدد للكسرة، والاحتلاق الحلق، ويقال حلق معزه ولا يقال جزه إلا في الضأن، وعنز محلوقة، وشعر حليق، ولحية حليق ولا يقال حليقة، وتحلق القوم جلسوا حلقة حلقة، والحولقة قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وفي المصباح المنير: حلق شعره حلقا من باب ضربة، وحلاقا بالكسر، وحلق بالتشديد مبالغة وتكسير. والحلق من الحيوان جمعه حلوق مثل فلس وفلوس، وهو مذكر. قال ابن الأنباري: ويجوز في القياس أحلق مثل أفلس، لكنه لم يسمع من العرب. وربما قيل حلق بضمتين مثل رهن ورهن. والحلقوم هو الحلق وميمه زائدة، والجمع حلاقيم بالياء وحذفها تخفيف. وحلقمته حلقمة، قطعت حلقومه. قال الزجاج: الحلقوم بعد الفم، وهو موضع النفس، وفيه شعب تتشعب منه، وهو مجرى الطعام والشراب. وحلقة الباب بالسكون من حديد وغيره. وحلقة القوم الذين يجتمعون مستديرين. والحلقة السلاح كله، والجمع حلق بفتحتين على غير قياس. وقال الأصمعي: والجمع حلق بالكسر مثل قصعة وقصع. وفي القاموس المحيط: حلوق الأرض مجاريها وأوديتها ومضايقها، ويوم تحلاق اللمم لتغلب، لأن شعارهم كان الحلق. والحالقة قطيعة الرحم، والتي تحلق شعرها في المصيبة. وفي لسان العرب: الحلق مساغ الطعام والشراب في المريء، والجمع القليل أحلاق. قال الأزهري: مخرج النفس من الحلقوم، وموضع الذبح هو أيضا من الحلق. وقال أبو زيد: الحلق موضع الغلصمة والمذبح، وحلقه يحلقه حلقا ضربه فأصاب حلقه، وحلق حلقا شكى حلقه، وحلق ماء الحوض إذا قل وذهب، وحلق الحوض ذهب ماؤه. وقيل: الحالق من الجبال المنيف المشرف، ولا يكون إلا مع عدم النبات، ويقال جاء من حالق أي من مكان مشرف. وقال ابن الأعرابي: الحلق الشؤم. ختاما لهذه الحلقة، نشكر حسن إصغائكم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا من أزاهير تشجيرات اللغة العربية. فإلى اللقاء.